المسألة هذه سؤال يا أخي، قلنا لو مرضت ماذا يفعلون بها؟ وقلنا كجواب فدين الله حتى يقضى. في الحقيقة التصديق العملي بالنسبة للمرض يعني نادر ما يحصل، بس بالنسبة للنساء كثير ما تحصل للولادة. يا أخي إذا ما حصل بالنسبة للنساء يحصل بالنسبة للرجال، شو الفرق؟ فالنساء شقائق الرجال وأصل الرجال ويلحق بهم النساء، فلا يستوي. يعني مثلا أنا مثلا كيف حالكم؟ كيف مشيتون؟ عساكم بخير إن شاء الله. أهلا وسهلا. إذا وجدت الماء فأميس أو بذنك. أذكر مثل هاي في بيت الضعاف قبل 13 عاما شيخنا ما شاء الله، ناقشت فيها أخونا محمد موسى اللي كان إمام الأشرفية، ومناقشة طويلة جدا، وكان أظن عيد عباسي نسأل الله يفرج كربه، وكان يعني شيخنا كأنه القولين يعني إنه يتمم أو يقطع كأن بينهما قربا شيخنا. فعلا أي نعم، البحث صار طويل يعني سبحان الله يومها. هي ماضي اجتهاد ما مر سبحان الله. خير؟ ما كان في تجي إياها؟ لا ما كان. وكيف في الله أي خير عصير صليل وأي شيء يا رب اسمع البن خاجر. هذولا لك أشياء شو هذا؟ هذول هذول جزائريين. أنا للزمن المحضر عظيم. طيب جزاك الله خير.